بالموت اطلع منهم حتى لو انه ما يعرفك يمشي كذا شوفك ضيف تعال عندنا تغدى تعال كذا النظام. فتعمدنا نلبس الركال اليوم ثياب وكذا عشان نقدر ندخل السوق ويشوف الشيبان لانه كذا انت تعلمهم ترى انا سعودي وانا ضيف عندكم فتشوف ردات فعل حلوه منهم. هذا مدخل السوق الخلفي هذا السور او السور القديم حق نزوه صح بس اعادوا ترميمه.